الاجتهاد والنظر، ثم تبين له بعد ان بحث وتبع ان اجتهاده كان خطأ، يعني كان خطأ. هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل لأهل العلم. فأهل العلم يقولون قاعدة معروفة عند الأصوليين، عند علماء الأصول، أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن هناك قاعدة أخرى أنه لا اجتهاد مع النص، مع النص ونحو النص أو الإجماع القطعي دليل القطعي. فإذا صادف الاجتهاد أنه في مسألة اجتهادية وليس فيها نص قطعي ولا إجماع، فهنا يجوز للمجتهد أن يرجع عن اجتهاده الأول ويحكم أو يفتي باجتهاده الثاني. لكن إذا بنى على اجتهاده الأول حكما، اجتهد وحكم في مسألة في قضية معينة، فما الحكم؟ قالوا في هذه الحال حكمه الأول، حكمه المبني على الاجتهاد الأول ينفذ، ينفذ لا يعيد النظر فيه، لا يبطل. يعني مثلا اجتهد بجواز الشبعة، مثلا للشبعة لفلان على أنه جار، ها؟ طبعا تعرفون أن الشبعة، هذه الشبعة يعني مشروعة، فالخلاف الشبعة للجار، هل تثبت الشبعة للجار أو إنما هي للشريك المتداخل؟ أهل العلم مختلفون، منهم من يقول يجوز أو تصح الشبعة للجار، فإذا جار باع داره ولم يعلم به جاره، ثم علم بعد ذلك وقال لا أنا الذي أريد أن أشتري، فله حق الشفعة عند بعضهم، وبعضهم يقول لا. حديث وارد يعني فيه جار أحق بالفقه به، يعني بملاصقه وكذا. وفيه حديث إذا حدت الحدود وشقة الطرق وإذا قبل شفعة، ولهذا حصل الاختلاف. اجتهد وقال إن في قضية عرضت عليه بين يديه، قال لا هذا جار، والحديث يقول الجار حق بثقبه إلى آخره، إذن فلك حق الشفعة إلى تشفع وحكم. ثم بعد يعني بحث ودرس وكذا وإلى آخره، وعرضت عليه قضية أخرى مشابهة، وتبين له أنه أن الأصح هو أنه لا شفعة للجار، فما الحكم أو فما العمل بهذا؟ أهل العلم يقولون هذه مسألة اجتهادية ومختلف فيها، وقد أداه اجتهاده إلى أنه تجوز الشفعة للجار حكم، والآن اجتهاده يقول أنه لا تجوز الشفعة للجار، فماذا صنع؟ والآن عنده اجتهاد ليس لديه نص قطعي. يقولون اجتهاده الأول بحق يعني استمرارا مستقبلا لا يصح ولا يبني عليه لأنه رجع عنه، لكن الحكم الذي حكم به بناء على ذلك الاجتهاد لا ينقض، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لا سواء منه أو من غيره، ويستقر الحكم الأول ويستأنف حكما جديدا بناء على الاجتهاد الجديد. قد يقول قائل سواء من يعني أهل العلم صغار أهل العلم أو من عامة الناس، يقول هذا فيه نوع من يعني تناقض، يعني ايش معنى كيف اليوم يحكم وغدا كذا؟ لا نقول اهل العلم ضبطوا هذه المسألة وقالوا نحن في دائرة الاجتهاد والظن الغالب، وليس تعارض بين اجتهاد ونص، فتأتي مسألة الجزم. وما دام في دائرة الاجتهاد، لو قلنا بأنه كلما غير اجتهاده نقض حكمه لتسلسل النقض وبطلت الأحكام ووقع الناس في حرب، قلت كذلك؟ الحكم والقضاء إنما هو لفصل الخصومات وقطعها ومنع النزاعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها وفصل الخصومات هو أهم شيء. فلو لم يكن كذلك، لا اليوم اجتهد فلان وحكم، غدا يأتي فلان ويجتهد بخلاف ذلك فينقضه، أو هو نفسه يجتهد ويخالف فينقضه، لا. وهناك قاعدة الآن ذكرنا قاعدتين، قاعدة الأولى أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، قاعدة ثانية ذكرنا أنه لا اجتهاد مع النص. هناك قاعدة أخرى مهمة جدا في مسألة القضاء، وهي أن حكم الحاكم، حكم الحاكم ورأي الوالي ولي الأمر يحسم الخلاف، حكم الحاكم يقطع الخلاف. ايش يقطع الخلاف؟ ما يقطع الخلاف مطلقا، ما لازم حتى تختلف، لا، ولكن إذا اختلف أهل العلم في مسألة معينة ثم حكم الحاكم يعني حكم القاضي بناء على أحد الرأيين أو الآراء خلاص في هذه المسألة بعينها ينتهي الخلاف، يقال هذه محكوم فيها قضاء فلا يجوز لأحد أن يتحدث في تلك المسألة المعينة، ليس في أصل المسألة يعني هو جواز الشفعة للجار وعدمه، لا في فلان وفلان اللذان حصل لهما كذا فقط، ومع ذلك يجتهد كما يشاء. وهذه القاعدة يصح أن نسميها نعتبرها قاعدة ما نقول أنها ذهبية بل قاعدة إيش أغلى المعادن يعني في يعني حسم النزاعات والاختلافات بين أهل العلم وبين الناس، ولو طبقت هذه في زماننا وفي مجتمع في أيامنا لا حل شيء كثير، يعني كل ما يعرض للقضاء مثلا من المسائل الخلافية إذا حكم القاضي فلا يجوز لأحد أن يثيرها حتى يعني ويقول والله لا هذا الحكم غلط أو هذا الحكم فيه خطأ، ليس لأحد لا يجوز لأحد أن يقول شيئا، حكم مسألة اجتهادية يعني ممكن هذا القاضي الذي حكم اليوم بهذا الحكم بعد أن يبحث ويدرس ويتناقش وخلي إلى آخره ممكن يغير حكمه، فلو ذهبنا يعني مع مسألة تغيير الاجتهادات لا حل عقدة أو عقد وفرط العبد وأصبحت حقوق الناس غير مأمونة، عندك صفوف وأملاك وخلي إلى آخره، ما تعمل أن نأتي يعني شخص في يعني ينقض هذه الأحكام ويصبح ملكك هباء وهكذا ويصبح مفاد النزاع كذا، فإذا الحكم الحاكم قضاء القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض إلا إذا خالف نصا أو إجماعا، هنا هذه الحالة الثانية، إذا اجتهد المجتهد في مسألة فيها نص شرعي واضح والنص هو ماذا؟ هو الذي لا يحتمل في المعنى إلا احتمالا واحدا، وأيضا يكون يعني قطعي الثبوت، النص القطعي الذي يسميها للعلم قطعي لا يجوز خلافه أو لا يجوز مخالفته وماذا؟ ما توفر فيه شيئا، أن تكون دلالته قطعية بمعنى أنه ما يدل إلا على معنى واحد معروف ما يحتمل احتمالات، والثاني أن يكون ثابتا صحيح صريح قطعي الثبوت، لأنه قد يكون صحيح صريح هو أحادي إنه ظنيه في ثبوته، أن يكون قطعي الدلالة وقطعي الثبوت هذا النص، فإذا خالف الاجتهاد نصا قطعي الدلالة والثبوت لا عبرة به أبدا ينظر، ولو حكم به حاكم، وكذلك إذا خالف الإجماع، وكذلك إذا خالف القواعد الشرعية المعمول بها المتفق عليها، فإذا خالف الحكم الشرعي نصا الحكم نص الاجتهاد نصا شرعيا قطعيا أو إجماعا قطعيا أو قاعدة معتبرة متفقا عليها، وهنا يجوز نقضه سواء من الحاكم نفسه أو من حاكم آخر، ولا يجوز الاستمرار على ذلك الحكم. خبر الواحد جمهور العلم يقولون خبر الواحد في مسائل الفروع في مسائل التعاملات الفروع وكذا إلى آخره يعتبر ظنيا نعم، ليش هو ظني؟ يعني الاحتمال أن الخبر الواحد احتمال يعني الخطأ فيه واقع الغلط فيه، يعني قد يكون الراوي عدلا ضابطا يعني ضابط بما يرويه ثقة إلى آخره، ولكنه قد ينسى لا يجوز يطرأ عليه النسيان يطرأ عليه كذا إلى آخره، يعني الاحتمالات معروفة هذا، من هنا قالوا لا دليل النص القطعي هو ما ثبت يعني بالتوافق توافرا، وإذا كان دلالته قطعية فهو صحيح. يقول هنا ولو اجتهد المجتهد في حكم شرعي ثم بان كذب ظنه، يعني اختلف ظنه يعني بان هو يقصد بالكذب يعني خلاف الواقع خلاف الصح، فإن تبين ذلك بظن، شوف تبين كذب ظنه بظن يساويه أو يرجح عليه أدنى رجحان يرجح عنه قليلا، فإن تعلق به حكم يعني قضاء لم ينقض، إن تعلق به حكم لم ينقض حكمه أو لم ينقض حكمه، وبنى يعني الحاكم والمجتهد وبنى على اجتهاده الثاني مستقبلا، وبنى على اجتهاده الثاني يعني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول. وإن تباعد المأخذان يعني المأخذ الاجتهادين تباعد لهذا المجتهد بحيث تبعد إصابته في الظن الأول، يعني يكون إصابته في الظن الأول بعيدة، ليش؟ لأنه ظهر له خطره بأنه مخالف لنص أو إجماع أو كذا، قال نقض حكمه، يجب عليه أن ينقض حكمه، مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفا لنص أو إجماع أو قياس جلي أو للقواعد الكلية، فإنه ينقض حكمه، وإن ينقض حكمه في هذا عليه هو أن ينقض حكمه. فإذا لم ينقض حكمه وجب على من ينظر في هذه القضية أن ينقض حكمه. وإن لم يتعلق به حكم اجتهاد ما اجتهاد، إن لم يتعلق به حكم بنى على ما أدى إليه اجتهاده ثانيا وبقي الحكم وبقي يعني أول على اجتهاده ثانيا، إلا أن يستوي الظنان فيجب التوقف على الأصح. يعني من حالة ما إذا كان مخالفا لنص أو إجماع أو كذا إلى آخره، كان مجتهدا اجتهادا، اجتهاد ما تعلق به حكم، إذا ما تعلق به عمل فلا شيء عليه فيه خطأه، ويكون داخل تحت ايش؟ من له اجر واحد في اجتهاده، لكن لا يستمر على ذلك الاجتهاد الاول بل يستأنف فيما تبين له من بعد. نعم. ننتقل من هذا الموضوع الى فصل اخر هو مهم جدا من فصول هذا الكتاب، وهذا الكتاب بفصوله كلها مهم. يقول فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات، انه كتاب القواعد الكبرى او قواعد الاحكام في اصلاح او في مصالح الانام، فهو يتكلم عن المصالح. وهنا سيتكلم عن امور عامة الناس يعرفونها، لكنها تحتاج الى نوع من يعني التأكيد والتبيين والإشارات الواضحة والتذكير بها. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذه المقدمة، يقول اعلم أن الله تعالى خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض، خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض لتقوم كل طائفة بمصالح غيرها، فيقوم الأكابر بمصالح الأصاغر، والأصاغر بمصالح الأكابر، والأغنياء بمصالح الفقراء، والفقراء بمصالح الأغنياء، والنبراء يعني المتساوين بمصالح النبراء، والنساء بمصالح الرجال، والرجال بمصالح النساء، والرفيق حذرت بمصالح السادات، والسادات بمصالح الأرقاء. وهذا القيام ينقسم إلى جلب مصالح الدارين الدنيا والآخرة أو إحداهما مصالح هذه أو هذه، وإلى دفع مفاسدهما أو إحداهما. هذه أمرهم كل ذي عقل يعرف أن الناس إنما يعيشون ولا تستقيم حياتهم إلا بتعاونهم بعضهم مع بعض، وكل محتاج إلى غيره، ما في أحد من الناس يستغني عن كل الناس. لا، ربما أنا أستغني عن زيد وعمر وأنت تستغني عني وعن كذا، نعم، لكنك لا تستطيع أن تستغني عن جميع الناس. هذا مجرب في الحياة. هذا يعني الشيخ يذكر هذا ويذكر بعض الأدلة من الكتاب من القرآن الكريم، لكن الشاعر العربي قديما قال الناس للناس، ها؟ من بدو وحاضرة نعم يعني كله متمدد في بادية في صحراء في كذا أو في يعني شاهق العمارات يعني في ناطحات السحاب. من بدو وحاضرة الناس للناس، من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كل يخدم غيره، يعني سيد الأمير الوزير الكذا إلى آخره، فهو يخدم سائقه الذي يسوقه أو طباخه الذي يطبخ الطعام يخدمه، كيف يعطيه النقد وما هو يعني دخله الذي أتي. ألا يعطيه مالا؟ أليس هذا يكون نوع من الخدمة إلى آخره؟ نعم. قال أما احتياج الأصابع سيبدأ يفكر، أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر فهو أنواع، أحد الاحتياج، أحدها الاحتياج إلى الإمام الأعظم اللي هو خليفة الرئيس الملك يعني رئيس الدولة، الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى الولاة القائمين بمصالح المسلمين، ثم إلى القضاة القائمين بإنصاف المظلومين من الظالمين وحفظ الحقوق على الغائبين وعلى الأطفال والمجانين، ثم الاحتياج إلى الآباء والأمهات القائمين بمصالح البنين والبنات، ثم الاحتياج إلى أولياء النكاح، ثم إلى أهل الأمانات الشرعية. الناس بحاجة إلى ولاية، ولا يصلح الناس فوضى لا ثبات لها، هذا معلوم، لا بد من الولاية العامة، وهذه من أزل يعني الحياة في الشريعة الإسلامية وفي كل الشرائع، كل القوانين تحرص على أن يكون هناك يعني إما شخص أو مجموعة أو كذا إلى آخره تتولى حكم وإدارة يعني إقليم أو بلد أو مجموعة من الناس، فلا يصلح إلا بذلك، يعني وهي مستويات، يعني تبدأ ربما بقيادة الأسرة الكبيرة أو ثم العشيرة ثم القبيلة أو كذا إلى آخره، ثم تأتي الولاية العامة، ولا يصلح الناس إلا بذلك. يقول لولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة، ولاستولى القوي على الضعيف والدني على الشريف، هذا معلوم، لولا السلطان لا يعني هلك الناس حقيقة، يعني تشاجروا تناحروا توفي، لأن المصالح تختلف، يقولنا إيش مصالح كل له مصلحة عند الآخرين، فلو لم يكن فيه من يضبط ويعطي الحقوق لا يعني تهارج الناس وهذا بعضهم بعضا. ولهذا كان الأئمة أهل العلم من السلف كانوا حريصين كل الحرص على يعني إعطاء والي حقه، وعلى أن يكون من العدل والإنصاف والأمانة والثقة فيه إلى آخره في الدرجة العليا. ولهذا كان بعضهم يدعو ويقول أو يقول لو كان لي دعوة مستجابة، لو أعرف أن لي دعوة مستجابة لصرفتها وجعلتها لما؟ لأن بصلاح السلطان بقوته وحزمه وإدارته تصلح الناس كلها، يعني يستقر استتب الأمن، يستقر أمور الناس، كل يصل إلى حقه، يدفع المظالم إلى آخره. فلولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة، ولاستولى القوي على الضعيف والدني على الشريف، وكذلك ولاة الإمام اللي هو نوابه، فإنه لا يتم أمره، أمر الإمام رئيس الدولة الخليفة الكذا إلى لا يتم أمره إلا بولاة بنواب، اللي هو لا يستطيع، ليس شخص مشرفا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حبل الوحي بينه وبين ربه السماء، يعني مع ذلك نخب الولاة وأسر من يعني إلى الأقاليم من يقوم بشأنها ويديرها رسول الله، فكيف بغيره من البشر؟ نعم، فإنه لا يتم أمر إمام إلا بالاستعانة بهم الولاة للقيام بمصالح المسلمين، وكذلك الحكام يعني القضاة، يعني الكتاب إذا كان الحكام يعني القضاة، وكذلك الحكام لو لم ننصبوا لفاتت حقوق المسلمين، من يفصل الخصومات بين الناس؟ لفاتت حقوق المسلمين ولضاعت أموال الغيب يعني من النساء وغيرهم والصبيان والمجانين، لأنه ما يعني يديرها ويحكمها وبينها إلا القضاء. يقول وكذلك لو لم تفوض التربية والتعهد إلى الآباء والأمهات لضاع البنون والبنات، هذه مسألة مهمة ونحتاجها في زماننا هذا، يعني تربية الأبناء والبنات. أولا بفضل الله سبحانه وتعالى أن جعل التربية والميل إلى تربية الأبناء والبنات أمر فطري عند كل إنسان، بل كل مخلوق، من فضل الله كل مخلوق حتى الحيوانات، يعني الله جعل فيها غريزة الحرص على أبنائها وبناتها على إنتاجها، فالإنسان من باب أولى. فهذا أمر فطري. ولما يأتي أحد ويقول إن لا الآباء والأمهات يعني في فترة من الفترات أو في كذا إلى آخره الأولاد بتربيتهم غير بتربية أبنائهم غيرهم، هذا مخالف للفطرة ومخالف لما ودع الله من الغريزة في الإنسان ومخالف للمصلحة التي اقتضاها الشرع. فالشيخ يقول لو لم تفوض التربية والتعاون إلى الآباء والأمهات لضاع البنون والبنات. وكذلك وطبعا من بعض المخالفات الحاصلة في زماننا هذا يعني ربما يكون في مجتمعنا وفي غيره تفريط كثير من الآباء والأمهات في التربية. تفريط، نعم الغريزة موجودة، غريزة حب الأبناء والبنات وأيضا الميل إلى كذا، لكن هناك أمور أخرى قد تضربهم فيضعف اهتمامهم وتضعف تربيتهم، ويزعمون أنهم بتلك الطرق التي يمارسونها هم أيضا يربون. فمثلا يكلون تربية الأبناء وصغر منهم إلى إيه؟ إلى عاملات المنازل إلى غيرهم إلى دور الحضانة حتى إلى كذا. فذلك أبدا لا يكفي، أبدا لا يكفي، لا يكفي حتى دور الحضانة. يعني مثلا في كثير من الناس يخالف يعني فرديا، يعني يأتي بعامل بالمنزل إلى آخره، تأتي الأم وتنشغل عن أبنائها وبناتها، فلو الأمر كله مكلوف للشغالة أو العامل المنزل النتائج يعني مع الأسف غير مطمئنة أبدا. يعني ينشئون على نشأة مختلفة، نشأة يعني ضعيفة إن لم تكن منحرفة، فهذا نوع تفسير. منهم يعني على المستوى أعلى شوي يقول لك لا طبعا والله ان الاب موظف والام موظفه وكذا الى اخره، ولا ما اعطيها للعامله في المنزل، لا حطها في دار حضانه او في روضه اطفال او كذا الى اخره. مهما يكن من يكون في رياض الاطفال او في دور الحضانه لن تكون او يكون كان رجلا يعني ارق والطف واحن على المولود او على الطفل من والديه من والديه. فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه نتنبه لها كثيرا. وبعضهم يقول ربما ينظر إلى مكسب مادي أو واحد معين أو إلى آخره، بتفريطك في في في ولدك يفوتك خير كثير من مصالح الدنيا والآخرة. قد ينشي هذا الولد أو هذه البنت في نشأة غير التي تحبها، وقد تسأل عن ما دام في مرحلة الطفولة وهذا أنت مسؤول عنه حتى يبلغ سن التكليف، فستسأل كيف لما إلى آخره لماذا لم ترد. ثم يقول وكذلك لو لم يفوض الإنكاح إلى الرجال لاستحيا معظم النساء من مباشرة الحق الدر، ولتضررن بالخجل والاستحياء ولا سيما المستحيات الخفرات. هذه مسألة أيضا مهمة جدا في زماننا هذا، في بعض البلاد كلام حولها من بعض الناس الذين لا يفقهون الشرع. مسألة الولاية في عقد النكاح، الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شرط وجود الولي في عقد النكاح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي شهيدا. يعني بعض أهل العلم اجتهدوا وقالوا يجوز للمرأة الكبيرة كذا إلى آخره أن توكل وكذا، ويصح العبد ولو لم يكن فيه ولي إذا حصلت وكالة من هذا إلى آخر. لكن جمهور أهل العلم أخذ بهذا الحديث وبالقاعدة العامة في مسألة يعني مراعاة محاسن الأخلاق التي جاء بها الإسلام ومصالح الناس اشترط الولي. لما قال لك كلمة لا يمكن أن ينكرها أحد، وربما يكابر البعض ويقول لك لا الآن يعني فيه تستطيع المرأة أن تصرح بما تريده سواء كان في الزواج أو في غيره، ولديها من العقل والقدرة والمعرفة والذكاء وكذا إلى آخره، أنها صرف مركز. لماذا تتحكمون في شأنها؟ أولا لا من يتحكم في شأنها؟ الشرع هو الذي يتحكم في شأنها وفي شأن الرجل، وهذا التحكم وهذه الأحكام وهذه الإلزامات إنما جاءت لمصالح الخلق ولم تأتي لمجرد التحكم. عندما يلزمها او عندما يلزم الشرع الطرفين لانه لا نكاح الا بولي، ما هي الفائدة؟ الفائدة اولا بعضهم يقول هذا تضييق على المرأة أنها ما تقبل، لا بالعكس، هذا فتح باب للمرأة أن من أن في من يتولى النظر في من يصلح أن يكون زوجا لها، ومن يباشر العقد، يعني فيه رفع لشأنها من حيث أنها غالبا وكثيرا، لا نقول غالبا لكن كثيرا من النساء وهو أكثرهن تتحرج أن تباشر عقد نكاح نفسها، وإذا ترك الأمر لها بمعنى أنه لا يجوز للولي أن يباشر ذلك وكذا تقع هي في حرج، فلا يتحقق مقصود الشرع من النكاح وبناء أسرة. قد يقول قائل إن هناك نوع من إساءة استعمال هذا الحق أو هذا الواجب من الرجال من الأولياء، وفيه نوع من التسلط، في نوع من الظلم للنساء، وهذا حق وصدق، هذه حقيقة، هذا موجود، بعض الناس يخالف أمر الله وشرع الله فيظلم موليته بنته أو أخته وكذا فيعضلها يعني يمنعها من الزواج، وهذا ليست المشكلة في التشريع أو في الحكم الشرعي، المشكلة في هذا المخالف، المشكلة في هذا المخالف لا بد أن يؤخذ على يدي، وكان الأخذ على يدي أول الله سبحانه وتعالى نهى عن عضل النساء، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل النساء، وإذا كان هذا أمر منهي عنه فهو إيش محرم، إذا هذا بينه وبين الله ارتكب شيئا محرما، يبقى العلاج الفعلي في حياة الناس هذه مظلومة، كونه يعرف أنه محرم وارتكبه يعني هي لا تستفيد من ذلك بشيء، ما تستفيد، نعم هو يعرف أنه محرم ولكنه ما في أحد يردعه، لا في من يردعه، إذا ثبت وعلم أن شخصا يعضل موليته بغير حق فمن واجبه ومن حقه أضافه، بل من واجبه أن يرفع عنه هذه الولاية لأنه أساء استخدامها، شأنها شأن سائر الولايات، شأنها شأن سائر الولايات، فالآن يعني أيضا الشيء المنطقي المعقول أنه لا يصح تصحيح الخطأ بخطأ مثله، ها لا يصح تصحيح الخطأ بخطأ مثله، بعض الناس يقع في هذا الخطأ ويعضل موليته، لكن بعض الناس الآن حديثا يجعل من هذه ذريعة إلى مخالفة الشريعة، يجعل من هذا ذريعة إلى مخالفة الشريعة، يقول لك لا إيش الولي، أنتم الآن تحكمون في المرأة حتى في نفسها تقول لا ما تتزوج ولا تعبد عبد النكاح الذي ستعيش به الدهر كله إلى آخره، لا بد أن يكون ولي، لا بد، أنا مو من عند أحد من الناس، هذا شرع الله، فلا يأتي شخص يحتج بمخالفة المخالف ويرفع أو يتجرأ على يعني إبطال حكم الشرع، فالله حرم الزنا، كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية أن يرتكبون هذه الفاحشة، هل نقول لأن كثيرا من الناس يعملونها نقول لهم لا بس خلاص نخلون لهم حريتهم، حرم الربا، حرم تناول المسكرات، إذا منع يعني عمل الناس ليس حجة على الشرع، الشرع هو الحجة على عمل الناس، ومن أخطأ يحاسب شرعا ولا بد له من علاج، لا بد له في الشرع من علاج، والعلاج واضح يا إخواني، أنا أقولها الآن يعني كثير لعلكم تقرؤون أو تسمعون أو كذا إلى آخره، وفي شكايات واضحة إن بعض الناس لا يخاف ربه في مولياته ويمنعهن لأسباب مادية أو كذا أو اجتماعية إلى آخره، يمنعهن يعضلهن، هذا خطأ وهذا ارتكاب محرم وهذا ظلم، لكن لا نعالج هذا الظلم لأننا نقول لهم امنع اشتراط الولي مرة واحدة وخلي المرأة تختار من تشاء، هذا أيضا لا يجوز، إنما هذا الظالم فيه له علاج في الشريعة التي حكمت أو عملها الشريعة، خلاص انت الله اعطاك هذه الولاية اسأت استخدامها فترفع عنك هذه الولاية، مثل الولي على التي مثل الوكيل اذا وكلته اذا يجده لف على ما يقول معلش ناخذ هذه لف ويدور الى اخره اسحبك هذا، نفس الشيء هذا حق اعطاه الشرع لهذا الاب او الاخ او العم لم يكن أب وأخ وكذا إلى آخره. حق الأعطاء أنه لا يبدل عقد النكاح على مودية له، صح، حق له وحق لها هي، بحيث أنها لا تظهر أنها هي التي متعطفة إلى ذلك. فإذا أساء استخدامه قلنا له لا تسحب، الشرع يسحب، قلنا نعم. فكان الحق في المطالبة برفع هذا الظلم هو بماذا؟ بتحقيق عدالة الشرع وليس بإلغاء حكم الشرع. نعم. وكذلك لو لم يفوض النكاح إلى الرجال فاستحيا معظم النساء من مباشرة العقد، ولا تصرفنا بالخجل والاستحياء فضررنا بالخجل والاستحياء ولا سيما المستحيات والخبرات. ذلك الأمانات الشرعية لو لم تشرع لضاعت الأموال التي استأمنهم الشرع عليها ولتضرر مالكوها. وكذلك اللقطاء لو لم يشرع اتقاطهم لحفظ لحفظ حياتهم والقيام بجلب مصالحهم وذرع مفاسدهم لهالة اللقطاء. وكذلك التقاط الأموال الضائعة لو لم يشرع التقاطها لفاتت على أربابها. هذه كلها من ما يحتاجه الأصاغر إلى الأكابر، بدءا من ولاية العظمى وانتهاءا بجواز أن يكون للمسلم الحق في التقاط اللقطة ليحفظها على صاحبها أو لتعود فيملكها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال يا عزيز إلى آخره، سئل عن الشاة قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إذا بدأ ما تروح للذئب قد تشتها، فإما أن تعيدها إلى صاحبها وإما أن تستفيد أنت منها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.